السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل بارك الله لنا فيك. هل كتاب فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها مع فتاوى العلماء الشيخ عبد المنان يعتمد عليه؟ كأني قرأت مؤلفا للشيخ علي حسن بن الحلبي يحذر فيه من بعض الفتاوى المطبوعة المنسوبة للشيخ الألباني والتي طبعت دون إذنه. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. رحمة الله. لا يخفى على باحث أن الناس اتخذوا تراث الشيخ الألباني يعني مكسبا ويترزقون من خلاله، والفتاوى التي ظهرت كانت بغير إذن الشيخ، وكان الشيخ رحمه الله تعالى فيما سمعنا مرات وكرات يذمها، ولا سيما الفتاوى التي صدرت باسم واحد اسمه أبو همام وما كانوا يكتبون أسماءهم، فهذه كان الشيخ يذمها ولا يحبها.